كل عضو أسل يعني ما ينتفع به ففيه حكومة ما فيه دية إلا الأنف والأذن ففيهما الدية ولو كان شلا فاهمين؟ لو كانت أذن الشلة ما فيها إحساس ففيها دية لأن جمالها باق وهي شلة لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة ولا لا هل أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة ها؟ ما يمكن تنزل شوي تأخذ بها شيء من الأرض نعم ما يمكن وأظن ما أحد يحركه ما أحد يقدر يحركه إلا سن حجاج مدران لأن حجاج مرة حضر كهلان يحركون الإذن عجيب قليل والله أما أنا ما أستطيع حركة إلا مع الرأس طيب فيه أيضا الأنف الأنف صورته باقية ولو كان أشد لو فرضنا الإنسان ما في إحساس بأنفه فالصورة باقية ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته اليد الشلة هل فيها نصف الدية ها؟ أنا قلنا لكم الآن تو كل عضو أشل ففي حكومة ما في دية إلا الأنف والأذن طيب الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية ها؟ لا ما فيها نصف الدية فيها حكومة الحكومة كيف نقدر هذا المجني عليك كأنه عبد قيمته ألف فإذا قطعت يده الشلة صارت قيمته 900 كم له من الدية 1/10 10 من الإبل هذا معنى الحكومة فالذكر إذا كان عنينا فهو عديم الفائدة فإذا قطع لم يكن فيه الدية ليس فيه دية وإنما فيه حكومة طيب نعم نعم نعم أي نعم لهم ذكر عندي بالحاشية أنه ما أدرك جدة ذكر بالحاشية أنه لم يدرك ولهذا أكثر المحدثين من حيث السند حكموا برأيه على كل حال العلماء إذا اختلفوا في الوصل والإرسال قدم من قال بالوصل لأن معه سيادة العلم لكن حنا نبي نفرض أصل التقديم شهرة هذا الحديث والعمل به وتلقي الأمة له بالقبول يكفي نعم نعم إذا قطع صوت اللسان ذهبت منفعه ينظر ما الذي فاته من الفروق لأن الفروق تتبع اللسان إذا قطع لسانه أو قطع من لسانه ما يفوت بالحروف فأله جهن كاملة فإن كان يفوت بعض الحروف فتقدر يقدر مثلا إذا قدرنا أنه فاته ثلث الحروف إذا نطق ما ينطق إلا ثلثين من الحروف يأخذ ثلثين شيخ القاعدة الأولى ما في الإنسان منه واحد فما هي ديته دية كاملة وما فيه شيئان في الواحد نصف الدية وفي اثنين الدية كاملة وما فيها 10 عشر الدية الواحد والعشرة دية كاملة وذكر في الحديث أمثلة من ذلك قال نعم وذكر في الحديث وذكر في الحديث أن في المأمومة ثلث الدية فما هي المأمومة الأخ إيش إيه في الرأس إيش معنى الجرح إذا أصيب في الرأس

15 من الإبل. المأمومة فيها ثلث الدية وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. الدامغة فيها ثلث الدية وهي التي تفري الجلد جلدة الدماغ فيها ثلث الدية. وقال بعض العلماء فيها ثلث الدية وحكومة لأنها أشد من المأمومة فيجب أن تعطى ما تستحق وهو ثلث الدية والثاني الحكومة يعني زيادة. نعم ضربه مثلا لسان فخرق العظم وخرق جلدة الدماغ لأن الدماغ المخ فيه كيس فيه كيس هذا الكيس إذا وصلت الجراح إليه دون أن تفريه فهي مأمومة وإن فرته فهي دامغة. نعم ذكرنا فيها لا ذكرنا قولي لكن لعلك سهوت. لا عندي أنا وجاء في الاتفاق ما عندك؟ لا عندنا نعم أي هذه والجائفة بعد قوله والمأمومة ثلث العقل والجائفة ثلث العقل والجائفة ثلث العقل نعم 15 من الإبل عندكم 15 يصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف عن عم بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأمر إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته بنصف العقل. سبق لنا الشطر الأول من هذا القضاء وأن في الأمر إذا أوعب جدعا الدية. وفي هذا الحديث في الشطر الأول موافقا لما سبق وفي الشطر الثاني إذا قطعت الأرنبة عندكم كذب تشديد الباء ولا بالتخفيف الأرنبة بنص العقل. الأرنبة ما استقام من الأنف عند طرفه يقول فيه نص الدية لأن العقل لأن الأنف يحتوي على قصبة وعلى أرنبة فإذا جدع كله بقصبته ففيه الدية كاملة في أرنبة نصف العقل والعقل يعني الدية. وسميت الدية عقلا لأن الذين يأتون بها إلى أولياء المقتول ينيفونها عند باب أولياء المقتول ويعقلونها بعقولها فسميت عقلا. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يخالف ما قررناه في الأمس وهما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن أرنبة الأنف تشتمل على منخرين وحاجز بينهما وأنه إذا قطعت الأرنبة كلها ففيها دية كاملة

والبصر والنكاح والعقل. لا نهيب الأجزاء، الذوق، الشم، اللمس، الإحساس يمكن هو اللمس. على كل حال يمكن يكون 7 أو 8 أو 10 أو 20 والإنسان حي. وإذا قتله مرة واحدة ففيه دية واحدة. خلاصة هذا الباب الآن أن دية الأعضاء على حسب الأعضاء، فما في الإنسان منه واحد فدية كاملة، وما فيه 2 فنصف دية، وما فيه 3 فثلث دية، وما فيه 10 فعشر الدية. أما المنافع فنقول ما فيه منفعة واحدة إذا كان ففيه دية، وإذا كانت المنفعة موزعة على عضوين وأتلف منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإذا كانت على 10 كالأصابع فضربه حتى أشل أحد أصابعه ففيه عشر الدية. وهلم جرى ما أشبه من الأوطار، الأنف إذا أذهب أرنبته، موجودة شبوه غير صحة الحديث. نعم. إيش الانجلاس؟ سندوته الساء سندوته، سندوها محل السد من المرأة، أرنبة أرنبة كيف؟ نعم. وجزء من دوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو أنفساء. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل انتقل يعني. وهي طرفها. طيب اللي يقول من للأوطار لكن ما ذكر خلاف المسألة ولا شيء. السابق الشغول أوعد أوعد أي قطعه جميعا، وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنف جميع الدية. قال في البحث: وصل، والأنف مركبة من قصبة ومارد وأرنبة وروكة، وفيه الدية إذا استوصلت من أصل القصبة إجماعا. ثم قال: فرع، قال الهادي: وفي كل واحد من الأربعة حكومة. وقال الناصر والفقهاء: بل في المارد الدية وفي بعضه حصته. وأجاب عن ذلك بأن المارد وحده لا يسمى أنفا وإنما الدية بالأنف. ورد بما رواه الشافعي عن طاووس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف إذا قطع ما منه 100 من الإبل. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جذعت هندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل، وعدلها من الذهب وعدلها من الذهب والورق، وعدلها من الذهب والورق. قال في النهاية: أراد بالهندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه انتهى. وإنما قال أراد بالهندوة هنا لأنها في الأصل لحم الثدي، أو أصله على ما في القاموس. وفي القاموس أيضا أن المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه. وفيه أن الأرنبة طرف الأنف. وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة. أن الروثة طرف الأرنبة. قال في البحر فرع، فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية، إذ هو زوج كالعينين. وفي الوترة حكومة، وهي الحاجزة بين المنخرين، وفي إحداهما نصف الدية. وفي الحاجز حكومة، فإن قطع المارن أو القصبة أو المارن أو الجلدة التي تحتها لزمت دية وحكومة. انتهى. والوترة هي الوثيرة. قال في القاموس وهي حجاب ما بين المنخرين. قوله وفي اللسان الدية. صار فيها خلاف. الأخير يقول القول الأخير أن منخرين في كل واحد منهما نصف الدية وفيما بينهما حكومة. والمعروف عند فقهائنا أن المنخرين ثلاثة أجزاء، المنخران والحاجز بينهما، وفي كل واحد منهما منها ثلث الدية. نعم. المارن هو ما لان منه. صحيح أن المارن ما لان منه. ما تبين لي الآن، يعني البحث هذا ما أعتقده تاما في الموضوع. نعم نعم ذهب العين. نعم نعم، يعني صار لا يشم. أيه يكون عليه ديتها، دية المنفعة ودية العروض. نعم سليم. كيف؟ يعني السن؟ أي نعم نعم. أي نعم صحيح. هو الأزرق إذا كان شديد الزرقة يميل السواد. نعم محمد. لا أبدا، نقول لأن هذه ما يتم بعضها وحده. يعني الآن إذا قلت الإنسان كلها ماتت، ما هي مش مات. إيه؟ ولهذا قلنا لما انفردت وحدها صار لها حكم. ما بقى من شيء إذا قلت الراح. هذه منفعة تابعة. حتى أيضا اليد، لو قطع اليد اليمنى الآن فيها نصف الدية، واليد اليسرى نصف الدية، مع أن اليد اليمنى يكتب بها ويأخذ ويعطي ويعمل، واليسرى لا يفعل. توقيفي من جهة تماثل الأجزاء. أما من جهة أنه إذا قتل لازم دية واحدة فقط فهو توقيف عقلي واضح، لأنه إذا قتل بقت الأرض هذه ما لها قيمة. نعم. هنيش فقط. ماشي. لا، وعلى كل حال إذا قطع عين، قلع عينه مثلا ففيها نصف الدية. نعم. أفل بصره ففي نصف الدية. نعم. إيه أتلف نصف المنفعة. أين هي؟ نعم. بإيش؟ يصار يصرع. هذا حكومة.